القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل. الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، ما تعليق فضيلتك على اعتراض البعض على الأحكام الفقهية التي تستند فقط على الأحاديث النبوية الشريفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الأحكام الفقهية التي يستند حكمها إلى الأحاديث النبوية هي أحكام صحيحة ما دامت الأحاديث صحيحة. فإذا ثبتت صحة الحديث فيجب العمل به، كما يجب العمل بالقرآن تماما بتمام، لا فرق، لأن القرآن نفسه فوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حيث قال رب العزة سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وطبقا لقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. دكتور أحمد، بين الحين والآخر تظهر اعتراضات على مناهج وأساليب التدريس في الأزهر الشريف، فما تعليق فضيلتك وقد كنت رئيسا لجامعة الأزهر؟ مناهج التدريس في الأزهر الآن هي مناهج التدريس في الأزهر قبل ذلك، بل حدثت بعض التعديلات والتجديدات والتحديثات التي يزداد بها الطالب إفادة وزيادة في العلم. والأزهر والحمد لله مصون ومحفوظة كل مناهجه ومقرراته وبرعاية من المولى سبحانه وتعالى. الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، هل تتفق مع الرأي الذي يقول أن عدم تحديد مفهوم لتجديد الخطاب الديني فتح الباب للهجوم على التراث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تجديد الخطاب الديني أمر مطلوب، نحن ننادي به ونوجه إخواننا الدعاء إليه، والحمد لله هو يسري ويتفق. أما كون البعض يحاول الهجوم على التراث أو نقد التراث أو محاولة الهجوم على الخطاب الديني، فهذا للأهواء المشبوهة التي في نفوس أصحابها، نسأل الله العافية وبالله التوفيق. الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، هل تتفق مع موضوع الخطبة الموحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحديد الخطبة لا مانع منه، لكن أن ألزم الناس بموضوع معين وهم لا يحتاجون إليه فهذا لا يصح، ولا يصح أن ألزمهم بخطبة مكتوبة. لكن عندما تتنوع الخطب بحيث يراعي كل خطيب وكل داعية المقام والبيئة التي يخاطبها، فهذا هو الصحيح، لكل مقام مقال. والبلاغة هي مخاطبة الناس بما يناسبهم، وكان عليه الصلاة والسلام يسأله سائل سؤالا فيجيبه، ويسأله آخر نفس السؤال فيجيب بإجابة مختلفة، لأنه رأى أن هذا في حاجة إلى شيء وهذا في حاجة إلى شيء آخر. يسأله عن أفضل خصال الإسلام يقول: إطعام الطعام وإفشاء السلام. ويسأله آخر فيقول: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. ويسأله وهكذا. فتحديد وإلزام الناس بكلام ليسوا في حاجة إليه ليس مطلوبا، إنما المطلوب أن ننوع الخطاب الديني. الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، في هذه الليلة المباركة من ليالي الشهر الكريم وفي وجود فضيلتكم معنا، دعاء ليلة القدر الذي نرجوه من المولى تبارك وتعالى. أفضل دعاء لليلة القدر هو الدعاء الذي أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألته وقالت: إن أنا صادفت ليلة القدر فبماذا أدعو يا رسول الله؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ثم يدعو في أمور دينه ودنياه وآخرته. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يجعلنا جميعا من أهل ليلة القدر، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وبالله التوفيق. الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، كل عام وفضيلتكم بألف خير، وإلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم بمشيئة الله. جزاكم الله كل خير، وبارك الله فيكم، وتقبل الله منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأحسن الله خاتمتنا، وبالله التوفيق. وكل الشكر للإذاعة المصرية وللمذيعة التي قدمت هذه الأسئلة. شكرا جزيلا لفضيلتكم. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.